رجل صلى بالجماعة وأثناء الرفع من الركوع لم يقل سمع الله لمن حمده، بل قال الله أكبر، هل عليه شيء في ذلك؟ هذا ساعي عليه أقل السهو عليه الصلاة. إذا قال بل سمع الله الله أكبر أو قال ربنا لك الحمد والإمام ترك بعض العلم سهوا فيسمي السهو بقضى عن لسان سجدتين، وقال نكثر لا شيء عليه، هو العلم لا شيء عليه، لأن عنده ليس فرا ولكن الصحيح انه فرق، اما قول سمع الله فرق، وهكذا قول ربنا لك الحمد، وهكذا التكبيرات الاخرى بعد تكبيرات الاحرام والصحيح انها فرق واجباء، فاذا تركها ساهيا جبرها في السنه ويكفي. شيخ عفوا عنك اللي كان ترك رفعه بعدين الحجبه جابها والحزيمه، هل عاد تجيب بعد؟ ما دام معه ما عاد تجيب، ما دام معه من الصلاه مع الناس معه.